بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه صوت الحق والخير والإيمان والإسلام، صوت القرآن، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة عاطرة معطرة، طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، هي ساحة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، من هذه المنطقة الأثرية المصرية التي تحمل عبق التاريخ، من منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة. هذا فجر بهيج شوالي، شوال وقد أزف على الرحيل. نعيش إخوة الإيمان والإسلام هذا اللقاء الفجري اليومي في جلسة ذكر، خشوع وخضوع واستماع واستمتاع لآيات الله تبارك وتعالى، واستماع للدعوات والابتهالات، ثم نصلي لله الواحد الأحد لقبلة واحدة ربها علي أعلى. فاللهم لا تحرمنا من هذه الجلسة في صلاة ودعوات، فأنت يا ربنا تتجلى على سمائنا الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عبادك، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فاللهم لا تحرمنا من الاستغفار، ولا تحرمنا من الدعاء، ولا تحرمنا من الاستماع بخشوع لآيات الله تبارك وتعالى. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والإذاعة المصرية إخوة الإيمان والإسلام في هذا الوقت يوميا تنقل لكم هذا اللقاء، إنها راحة الأرواح، وربنا تبارك وتعالى جليس من يذكره، ربنا تبارك وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن نطلب منه ألا يحرمنا من هذا. يا فيض الفجر ألا فاشهد دمعاتي تدعو الرحمن، من فوق الخد لقد سجدت تستغفر مما قد كان، فأنا المضطر أتى يدعو مولاه، أرى الخير الآن في بيتك ربي، ذا إنعام رحمات تشرق بستانا، فاقبل يا ربي توبتنا واملأ أوقاتي إيمانا. وبخير وأطيب ما يستفتح به، إنه كتاب الله تبارك وتعالى، من مسجد سيدتي فاطمة النبوية بالدرب الأحمر بالقاهرة، نستهل هذا اللقاء بصوت شدى بالقرآن، عاش القرآن، استراح بالقرآن، فأرحنا بالقرآن قارئنا اليوم. فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يستهل لقاء الفجر بآيات بينات من سورة الأحزاب، وسبق تحديدا من الآية 60 من الأحزاب وحتى 9 من 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.